في سؤال في أسئلة؟ نعم. يجوز لكم أن تفطروا لأنكم مسافرون. لكن إذا كان الصوم لا يشق عليكم فالأفضل لكم أن تصوموا يعني حتى يكون الصيام أيسر عليكم مع المسلمين. هذا بالنسبة للصيام. لكن هو الجواز يجوز لكم الإفطار لأنكم ما زلتم مسافرين. نعم. ها حلق اللحية متعمد معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على إعفائها. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتبع ويعمل بها. نعم. التدخين أيضا، التدخين مضر بالصحة، مخالف أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. التدخين فيه ما يعني مفاسد عظيمة. أولا أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن كل مسكر ومفتر، والتدخين مفتر. وأيضا المال الذي ينفق فيه من الإسراف، والله جل وعلا يقول يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا إسراف، والإسراف محرم. ويقول الله جل وعلا يعني ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال. ثم أيضا العلماء قالوا كل أمر غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل أمر ساوى ضرره ساوى يعني مساوى ضرره نفعه فهو حرام. التدخين ليس فيه مصلحة خالص وليس فيه نفع خالص، فهو مضر بالبدن مضر بالصحة. وقد ذكر الأطباء أنه تحصل بسببه أمراض مستعصية. أي نعم. نعم. هل من سؤال؟ ها تصلون وين؟ مكة؟ لا، تجمعون أيسر عليكم إذا كنتم راحلين على السفر على طول، تجمعوا العصر مع الظهر والحمد لله. نعم. لحظة، واحد أنت عملوا إيش؟ يقول أمرهم مضيف الطائرة أن يتيمموا على فراش الطائرة لصلاة الفجر، هل يجوز على الفراش؟ لا. التيمم يكون على شيء من الأرض، والفراش ليس من الأرض. الفراش الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما على الأرض من التراب. عند بعض أهل العلم لو تيممت حتى يعني لو تيممت بالحجر ولا تيممت على جدار يصح هذا التيمم، لكن هذا ليس على جدار وليس على شيء من الأرض، وإنما يكون على فراش. فأنتم إذا تعذر عليكم الوضوء وتعذر عليكم التيمم، ففي هذه الحال إن كانت الصلاة تجمع مع الصلاة التي بعدها أخروها، وإن كان كصلاة الفجر تيمم على حالك، تيمم على الحال الذي أنت عليه لأن هذا من باب الضرورة. نعم. ها؟ أي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيه، يتوضأ في منزله ويذهب إلى المسجد ويصلي فيه. لكن لو ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه إن شاء الله الأجر حاصل إن شاء الله. نعم. لا، مدة السفر. لكن لو نويت الإقامة في بلد مثلا في المدينة مثلا أكثر من أربعة أيام، الأولى والأحوط أنك تصلي الصلاة التامة. ماله؟ على كل حال الفطر جائز لكم لأنكم مسافرون، والفطر جائز لكم، لكن العلماء فصلوا في هذا، قالوا إن كان الصيام لا يشق على المسافر فالأفضل له أن يصوم إذا كان ما يشق، أما إذا كان يشق فالأفضل الفطر إذا كان يشق. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.